ليه اللي يحب بزيادة ويتنادى في حنانه يشوف حبيبه يسيبه ويبيعه وكالعادة يقول له ظروف خلاص كل اللي فات ضايع خلاص بايع ومش مكسوف. ليه اللي يحب بزيادة ويتنادى في حنانه يشوف حبيبه يسيبه ويبيعه وكالعادة يقول له ظروف خلاص كل اللي فات ضايع خلاص بايع ومش مكسوف. ده تاري الحب والطيبة دمع عيبة زمان ما خلاص صورت العاشق الولد ضعيف قلبة وصاروا الناس. ايه اليوم اللي فيه نندم على الحنية والإخلاص؟ لو كان لك فيه خير تعال ما تهدش كل حاجة لال ذاتك مني كنت طيب هنسيب الناس كمان تعيب الضربة جت من القريب قضية على طول. ليه اللي يحب بزيادة ويتمادى حنانه يشوف حبيبه يسيبه ويبيعه وكالعادة يقول له ظروف خلاص كل اللي فات ضايع خلاص بايع ومش مكسوف. ده تاري الحب والطيبة دمع عيبة زمان ما خلاص وصورتي العاشق الولد ضعيف قلبة وصار الناس. ايه اليوم اللي فيه نندم على الحنية والإخلاص؟ لو كان لك فيه خير تعال ما تهدش كل حاجة لالا ما تقفلهاش لا استحال ريحني جزاتك مني كنت طيب هنسيب الناس كمان تعيب.